أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. السؤال: طالما كان هؤلاء في هذا العتو والجبروت يصدون عن سبيل الله، يؤذون الأنبياء، يقتلون المؤمنين، يؤذونهم، يصدون عن سبيل الله، يريدون العوج، يكفرون بالله، ينسبون له ما لم يقل، يزعمون له الولد، يشركون به، يجحدون بنعمه، لما تركهم في الدنيا؟ لما تركهم في الدنيا؟ هل عجز؟ هل لأنهم كان لهم من ينصرهم؟ هل كانوا في قوة ومنعة؟ هل فاتوا الله؟ هل أعجزوا؟ تجاوب الآيات على كل هذه التساؤلات: أولئك رغم شدة كفرهم وعتوهم وجبروتهم في كل القرون وفي كل الأزمنة وفي كل الأمم لم يكونوا معجزين في الأرض، في الدنيا لم يكونوا فائتين. أعجزه أي جعله عاجزا عن إدراكه، لم يكونوا معجزين أي ما أعجزوا الله، ما جعلوه عاجزا عن أخذهم وإدراكهم في هذه الدنيا لم يكونوا معجزين. وما كان لهم من دون الله من أولياء، إذن هم لم يكونوا على قوة أو منعة، هم لم يكونوا فائتين، لم يكونوا معجزين، ولم يكن لهم أيضا من يمنعهم أو ينصرهم أو يحميهم. وما كان لهم من دون الله من أولياء من أنصار، يضاعف لهم العذاب. قراءة: يضاعف لهم العذاب. وكأن مضاعفة العذاب لها سبب، هي نتيجة لكفرهم وفسقهم وصدهم وفجورهم وافترائهم الكذب على الله، وتركوا في الدنيا وأمهلوا ما كانوا معجزين وما كان لهم من أولياء ينصرونهم، أجلوا ليوم القيامة فضعف لهم العذاب، لأنهم في الدنيا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وكأن كلمة ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون تدل على العلة في مضاعفة العذاب، لما ضعف لهم العذاب. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة. ما كانوا أي بما كان، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أو الكلام عائد عن أولياء الذين ما استطاعوا نصرهم، لم يكونوا يسمعون ما كانوا يسمعون. لكن القول الأرجح فيها أن الوصف وصف للكفار، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون في الدنيا. هل حرموا السمع؟ هل حرموا البصر؟ لهم أسماع ولهم أبصار، لكنهم لم يستخدموا أسماعهم ولا أبصارهم فيما خلقت له. ما كانوا يستطيعون السمع أي السمع النافع، السمع الذي ينفعهم، صموا آذانهم عن الحق، وما كانوا يبصرون آيات الله والدلائل والبراهين، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كفروا في هذه الدنيا، استمتعوا بحياتهم، بعثوا وكأن الدنيا لم تكن، شهد عليهم الأشهاد يوم القيامة فوقعوا في الخزي والعار والفضيحة. لم يكن هناك مانع يمنع من تعذيبهم في الدنيا، ولكنهم أخروا وأجلوا ليكون العذاب أشد وأدوم وأفظع. عذاب الدنيا له نهاية، عذاب الدنيا له نهاية، نهاية عذاب الدنيا الموت، أقصى ما في الدنيا الموت. مهما تألم المريض ومهما تعذب ومهما تأوه، إما أن يشفى وإما أن يغمى عليه من شدة الألم فلا يشعر، وإما أن تصيبه الغيبوبة كما يحدث مع المرضى، وإما أن يموت. لكن عذاب الآخرة ليس فيه إغماء وليس فيه إنعاش وليس فيه شفاء، بل يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا نهاية له. من هنا أجل الله تبارك وتعالى عذابهم رغم ضعفهم ورغم قدرته عليهم ورغم أنه ما كان لهم من أولياء يمنعون عنهم العذاب، أخر ومهل وأمهل لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. مد في أعمارهم، أرسل الرسل، أنزل الكتب، ساق الآيات، الآيات تلو الآيات، الدلائل، البراهين في السماء وفي أنفسكم وفي الأرض، أفلا تبصرون؟ آيات في كل مكان، في كل لحظة، في كل لمسة، في كل نفس، حتى الأنفاس فتنفسها بلا إرادة منك. هل تتنفس بإرادتك؟ هل أنت تتحكم في أنفاسك؟ حتى النفس لا يد لك فيه. آيات تدل على وجود الله. ومد في أعمارهم فماتوا على كفرهم، هنا كان لابد من فضيحتهم، كان لابد من طردهم ولعنهم وطردهم من الرحمة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم تعبير غاية غاية في الوضوح وغاية في الخفاء. كيف خسروا أنفسهم وما معناها؟ خسروا أنفسهم وكأن الإنسان إذا كسب نفسه نجا ونجت نفسه وسعد، وإذا خسر نفسه كأنه في مكان وكأن النفس في مكان. خسر نفسه كأنه أودى بها إلى الهلاك، خسرها أو هي خسرته كأنه ألقى بها إلى التهلكة بيده، كرجل يشعل النار في نفسه، كرجل يأخذ خشبة أو مخراز ويفقأ عينه بنفسه، كرجل يأخذ عودا ويضع في أذنه لكي يصاب بالصمم. أرأيتم رجلا يأخذ لسانه ثم يقطعه بالسكين؟ هل يمكن أن يفعل أحد من الناس ذلك، أن يقطع عين نفسه أو أن يصم نفسه أو يقطع لسان نفسه؟ هؤلاء فعلوا ذلك ليس في عضو، بل فعلوا ذلك في كل الجسد، في كل الجسد، في كل النفس. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل، ضاع، ضاع، ضل عنهم ما كانوا يفترون. ما الذي كانوا يفترونه وضاع منهم؟ ما الذي كانوا يزعمونه وضاع منهم؟ زعموا الكثير، زعموا أن الأصنام تشفع، أولياء لهم يشفعون لهم عند الله، يقربوهم إلى الله زلفى. زعموا أن لا بعث ولا نشور، زعم بعضهم أن الأنساب تنفع، كما زعم اليهود أنهم أولاد الأنبياء وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودات، وهكذا. ضل عنهم ما كانوا يفترون، كل ما كانوا يزعمونه ذهب أدراج الرياح وضاع عنهم. لا جرم أن هؤلاء في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم، لا جرم. جاءت في القرآن في خمس مواضع، خمسة مواضع يتلوها أن واسمها، ولا يأتي بعدها فعل، في خمسة مواضع لا جرم أن، لا جرم أن، خمسة مواضع. اختلف فيها فصحاء اللغة وعلماء النحو قال بعضهم لا جرم مركبة تركيب 15 تركيب مركبة كلمة مركبة 13 14 15 15 وكلها على الفتح 15 14 فهي مركبة تركيب 15 لا جرم لا جرم مركبة من لا وجرم تركيب 15 معناها بعد التركيب معنى فعل فعل هو حق وثبت والجملة بعدها فاعله فاعل الفعل لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون حق وثبت كونهم في الآخرة هم الخاسرون حق وثبت كونهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم مركبة تركيبة 15 معناها بعد التركيب معنى فعل هو حق وثبت وقرأ آخرون لا جرم مركبة أو هي من كلمة لا النافية للجنس وجرم اسمها وما بعدها خبرها ومعناها لابد لا محال لا نافية للجنس وجرم بمعنى كسب أو قطع لا جرم أي لا محال لابد أنهم هم الآخرة هم الأخسر لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون وبضدها تتميز الأشياء الأخسرون أي لا أخسر منهم لا أخسر منهم لا أحد يخسر خسرانهم إذ إن الشرك أكبر الكبائر وربنا تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبضدها تتميز الأشياء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنوا والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذ إن الإيمان الحقيقي قول باللسان واعتقاد بالجنان وأفعال بالأركان الإيمان ثلاث صعب أو ثلاث فروع أولا النطق باللسان والإقرار ثانيا الاعتقاد بالقلب ثالثا العمل إن الإيمان بلا عمل كلا إيمان لا إيمان بغير عمل أبدا وما جاء الإيمان في القرآن منفردا أبدا بل دائما وأبدا آمنوا وعملوا الصالحات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يشرح هذا إن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا إذ لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل وشرح ذلك بقوله ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل أما إيمان بالكلام بغير عمل فلا إيمان أو كلا إيمان من هنا عمل الصالحات ما هي الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات من الكلمة هو ما يصلح شأن العامل الذي عمل هو ما يصلح شأن المجتمع الناس هو ما يصلح شأن الأرض يصلح شأن الدنيا الصالحات جمع صالحة والأعمال الصالحة هي الأعمال التي تصلح من شأنك ومن شأن غيرك ومن شأن الحياة عموما تلك هي الصالحات وكيف تعلم وكيف تعرف بالشرع بالشرع تنزل الكتب تبين ما هي الصالحات وما هي غير الصالحات ما هو العمل الصالح وما هو العمل غير الصالح عملوا الصالحات. الصالحات أنواع أنواع. العمل مع الله، العمل مع نفسك، العمل مع الناس. الأعمال الصالحة منها ما هو مفروض كالصلوات الخمس وصيام رمضان إلى آخره، الأعمال المفروض، ومنها ما هو مسنون سنه سيد الخلق. وفائدة السنة، فائدة السنة أنها تضاعف من حسنات العبد وتهيئه لشفاعة المختار صلى الله عليه وسلم، كما أن هناك أمر غاية في الأهمية للسنة، وهي جبر النقص فيما فرض عليك. بمعنى إذا جاء العبد يوم القيامة توزن أعماله ويحاسب على ما فرض عليه، هل أداه؟ جاء بالصلاة، خمس فرائض في اليوم والليلة، ذاك هو المفروض. جاء بالصلاة ووزنت ووضعت، إذا بصلاته ناقص، ناقص، نام عن صلاة، غفل عن صلاة، مضى من عمره وقت لم يصلي فيه، صلى ساهيا، صلى غافلا، الواجب ناقص. فيؤمر بالسنن، هل له من السنن ما يعوض النقص؟ نعم، هل أم بالسنن، فإذا بالسنن تعوض نقصا فريضا. فما من سنة سنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلا وهي لصالحنا ومصلحتنا ولنجاتنا. فإن كانت فرائضك تامة، وذاك أمر يقرب من المستحيل، فالسنن زيادة فضل. وإن كانت الفرائض ناقصة فالسنن عوض عنها. فمن كانت زكاته، زكاة أمواله ناقصة، الصدقة تعوض النقص، صلاة السنن تعوض النقص، صيام النفس يعوض النقص في صوم رمضان، وهكذا. فالأعمال الصالحة منها ما هو مفروض، منها ما هو مستحب، منها ما هو مسنون، وهكذا. كل ما يصلح شأنك أو يصلح شأن الناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كل ما يصلح في الأرض من عمارة، من زراعة، من خلافة بالحق، كل ما يصلح من شأن الطرق، إماطة الأذى عن الطريق من الأعمال الصالحة. أنت تسير في الشارع، مر رجل في طريقه بغصن شوك، بغصن شوك، فأخره، فشكر الله له فغفر له، قول نبينا صلى الله عليه وسلم. مر في طريقه بغصن شوك، كم منا يمر بالطريق بأغصان الشوك والأحجار وما إلى ذلك ولا يبالي. مجرد إزاحة هذا العائق أو هذا الشيء المؤذي، مجرد إزاحته عن طريق الناس، غفران للذنوب، غفران. تلك أعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي التي تصلح من شأننا، وتصلح ما بيننا وبين بعضنا، وتصلح في العلاقة بيننا وبين الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، والإخبات، وما أدراكم ما الإخبات؟ الخبط، الأرض الواسعة المستوية، الخبط، الأرض المستوية الواسعة. من هنا قال العلماء أخبته أنام، أخبته اطمأن، أخبته الخشية الناشئة من الخوف المستقر في القلب، أخبته تواضعه، أخبته ذل، تحمل معاني كثيرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم خشعوا له خضعوا له لزموا الطاعة استمروا عليها. إذن فالإيمان والعمل الصالح مطلوب أن يكون بخلوص نية بخضوع لله بتذلل، لأن الله لا يتقبل العمل إلا من متواضع له مقر بنعمته عليه. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يتطاول بها على أحد من خلقه. فيشترط للمؤمن الذي يعمل الصالحات أن يكون متواضعا خاشعا لله عز وجل. وأخبثوا إلى ربهم أولئك الذين يحملون هذه الصفات أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم هؤلاء. الإيمان اليقين والتصديق الكامل والعمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله والإثبات الخشوع والخضوع والتذلل والتواضع والإحساس بأن العبد مهما عمل فعمله ناقص، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يبتغى به وجه الله لا تبتغى به الدنيا أبدا، ومن ابتغى الدنيا بما يبتغى به وجه الله عوقب عقاب المرائين وكان أول من تسعر به النار. فلا بد من أن يكون العمل خالصا لوجه الله لا شبهة فيه مطلقا في الحصول على نفع دنيوي. هؤلاء أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أصحاب الصاحب المصاحب للشيء، المصاحب كالصاحب بالجنب، الصاحب المصاحب، والصاحب المالك، المالك صاحب الشيء أولى بحمله، صاحب الدار هو مالكها، صاحب الأرض مالكها. أولئك أصحاب الجنة. إذن فهم والجنة في صحبة دائمة، وهم أيضا أصحابها أي ملاكها، لا ينازعهم في ملكيتها أحد. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين، فريق الكفار وفريق المؤمنين. الكفار لهم الفضيحة والخزي والعار، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حكى عنهم ربنا تبارك وتعالى 14 وصفا، أولها افتراء الكذب، وآخرها هم الأخسرون. 14 وصفا. ثم جاء بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ فريق الكفار كرجل أعمى وأصم، فقد البصر وفقد السمع، كيف يشعر بما حوله؟ كيف إذا فقد السمع بصره يدله، يقرأ شفاه الناس، يفهم بالإشارة، يرى النفع ويرى الضر، يرى الأذى فيتجنبه، ولا يسمع فالبصر يعوض، وإن فقد بصره فالسمع يعوض، يسمع الأصوات، ومن سماع الأصوات يحدد الاتجاهات ويحدد الطريقة وما إلى ذلك. فإن فقد السمع وإن فقد كذلك البصر كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ لا يشعر بشيء ولا يسمع شيء ولا يرى شيء، كيف يكون حاله؟ ذاك هو الكافر. أما المؤمن فهو السميع البصير، لا يسمع فقط بل سميع، سميع بمعنى أن سمعه غاية في القوة، بصير لا تفوته شاردة. والبصير غير المبصر، البصير هو الذي لا تفوته شاردة، والسميع الذي لا يخطئ سمعه في سمع الأصوات خفتت أو علت. مثل الفريقين كالأعمى والأصم، هؤلاء هم الكفار، والسميع والبصير، هؤلاء هم المؤمنون. هل يستويان مثلا؟ هل تستوي حالة هؤلاء وحالة هؤلاء؟ هل يستوون من حيث الحالة أو الوصف أو الصفة أو التصرف؟ أو التصرف ما الناتج؟ رجل يرى ويسمع، يرى ويسمع، يبين لك ويبين لنفسه، ويرى النور ويفهم ويرى طريقة، ورجل لا يرى ولا يسمع فهو في ضلال، في ظلمات، يتخبط لا يدري ولا يعرف ما ينفع وما يضر. هل يستويان مثل؟ أفلا تذكرون؟ هذا هو المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى للناس وطلب منهم أن يتذكروا ويتفكروا ويتدبروا. المؤمن سميع، المؤمن بصير، المؤمن فطن، المؤمن يرى ما أمامه وما خلفه. الكافر أعمى أصم، لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا. هل هناك وجه للمقارنة؟ إذن فهي دعوة واضحة للحياة الصحيحة السليمة أن تكون حيا. فكم من أحياء وهم في عذاب الأموات، وربنا يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هكذا هو الإيمان، الإيمان الاطمئنان لله، الإيمان أمان، الإيمان يشعرك بأنك سالم في الدنيا، سالم في الآخرة، لك ظهر، لك سند، لك قوة. الإيمان يشعرك بأن الله يراك ويسدد خطاك. الإيمان يلجئك إلى المناجاة، والمناجاة لذة، ولذة المناجاة لا يعرفها إلا من ذاقها. فقد بينت الآيات مصير أهل الشقاوة ومصير أهل السعادة. ولما كان أهل مكة معاندين أشد العناد، متهمين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بشتى التهم، وكان يكبر عليه ذلك، وكان حزينا من أجل قومه صلى الله عليه وسلم، نزلت سورة هود والتي نحن بصددها تسري عنه، رغم أنه قال فيها شيبتني هود، لكن السورة نزلت تحضه على الصبر وتسري عنه وتسليه، وكأن الله يقول له لقد كان لك أسوة في الرسل من قبلك، واسمع كيف كان حالهم وكيف فعلت أقوامهم، فاصبر كما صبر الرسل وتحمل أعباء الرسالة. أيضا قصص الرسل في سورة هود قصص معجز، لأن أهل مكة والعرب عموما ما كانوا يعلمون عن قصص الرسل شيئا، وهم أهل الفصاحة وأهل البيان وأهل الترحال، يقرؤون ويكتبون، فكيف لأمي لا يقرأ ولا يكتب؟ ولم يعهد الترحال أن يأتي بأخبار الأولين كما هي دون اختلاف، فهي من ضمن المعجزات. أن يأتي بأخبار الرسل أخبار لا يعلمها أحد، وإن كان بعضها موجود في الكتب السماوية التوراة والإنجيل، لكن العرب لا يعرفون شيئا عن التوراة والإنجيل. النصارى كانوا في الحبشة، النصارى كانوا في نجران في بعض قبائل اليمن، اليهود بعضهم كان في المدينة، فكانت القصص حجة، هي تسرية وتسليم وأمر بالصبر وبيان للناس ومعجزة أيضا. وبدأت القصص بقصة نوح في سورة هود. نوح، من هو نوح؟ سيدنا نوح أول رسول أرسله الله للبشر على الإطلاق، أول رسول نوح، وهو الأب الثاني أيضا للبشر، لأن الله تبارك وتعالى حين أرسل الطوفان وأغرق الأرض بمن فيها وما عليها لم ينجو إلا نوح ومن معه، ومن كان معه في السفينة اختلفت الآراء فيها ولا يعنينا أكانوا 80 أم كانوا 70 أم كانوا 8، لا يعنينا ذلك، وإنما يعنينا العبرة. فقد حفلت كتب التفسير طول بأنباء عن طول السفينة وعرض السفينة وشكل السفينة، وحفلت في كم بناها، في 2، في 3، في 30 سنة، في 40 سنة، زرع الشجر في 100 عام وتركه يجف في 100 عام ثم بناها في 100 عام. حفلت كتب التفسير الكثيرة والمحترمة بمثل هذه الأخبار. لم يعد زماننا هذا يصلح لهذا. في وقت من الأوقات كانت الناس تتسلى بالقصص وبالحكايات وما إلى ذلك، وعليه هي سفينة، هي فلك، والفلك يؤنس ويذكر ويجمع ويفرق. الفلك أمر بصناعتها، من علمه؟ ربنا علمه. هل نزل جبريل يعلمه؟ هل فلك كيف كان شكلها؟ لا يعنينا شكلها في الشيء. كم كان طولها؟ لا يعنينا طولها في الشيء، وهكذا. وبالتالي فكل ما حفلت به كتب التفسير من أخبار عن مدة بناء السفينة وشكل السفينة وكم كانت عدد الطوابق، أين وضع الوحوش وأين وضع الطيور وأين وضع الرجال، وهل حمل جثة آدم معه، أخبار. أقول ذلك لأنبه، القرآن ما هو بكتاب تاريخ وما هو بكتاب جغرافيا ولا بكتاب طبيعة ولا بكتاب كيمياء. القرآن كتاب الله، أمر ونهي، قصص وعبرة. العبرة تؤخذ من القصة دون الدخول في تفاصيل لا تقدم ولا تؤخر. نوح أول الرسل، الأب الثاني للبشر، عاش يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. أشد الأنبياء بلاء على الإطلاق نوح، أوذي أشد الإيذاء، لم يكن من قبله رسل حتى يتأسى بهم، بل كان هو أول رسول، أول رسول نوح. ضربوه، كذبوه، قيدوه، يغمى عليه فيلفوه ويلقوه ثم يقوم فيعيدون عليه، وكلما فعلوا به ذلك يقول رب اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. ذاك نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهار، يستهزئون به، إذا تكلم وضعوا أصابعهم في آذانه حتى لا يسمعوا، يلف أحدهم رأسه بثوبه حتى لا يراه، يسلط الأب ابنه ويوصيه إن مات لا يؤمن بذاك الرجل. وهكذا حتى لجأ نوح إلى الله سائلا إياه: إن كان فيهم خيرا فصبرني، وإن لم يكن كذلك فالأمر لك. وهنا فقط أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. منع نسلهم ربنا تبارك وتعالى، منع نسلهم يقال 40 سنة، وكل ما كان في أصوابهم من نسمات مؤمنة خرجت إلى الحياة ثم امتنع ذلك. فحين دمرت لم يكن في صلبهم من يقول لا إله إلا الله. وذاك ما أشار إليه القرآن حكاية عن قوم نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح يحكي ربنا تبارك وتعالى قصته: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. إني قراءة، أني قراءة، أني أي بأني لكم، إني أي يقول لهم إني لكم نذير مبين. النذير المنذر المخوف الذي يخوفك من شيء مع إعطائك مهلة كي تتخذ الحيط. مبين أبين لكم موجبات العذاب وأبين لكم طريق الخلاص. إني لكم نذير مبين. إذن فهي فرصة أن يبين لنا موجبات العذاب، طرق الهلاك، مسببات الغضب، ويبين لنا أيضا كيف النجاة، طريق الخلاص. وضح في قوله: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أمرهم بعبادة الله وحده، أمرهم بعدم الإشراك. بعث نوح والناس في ضلال مبين. طال العهد، طال العهد، فكانوا في ضلال، كانوا في فساد، كانوا في شرك. من هنا أراد أن ينقذهم من كل ذلك بأمرهم وتوجيههم لتوحيد الله عز وجل واللجوء إليه، وحذرهم من عذاب لا طاقة لبشر به، حتى أن إيلام العذاب وصف به اليوم: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ونسب الإيلام لليوم لأن العذاب فيه مبالغة في شدة إيلام العذاب. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أرأيت، أخبرون، أرأيت والرؤية إما رؤية علمية وإما رؤية بصرية، وإذا سئل بها أرأيت أي أخبرني. قال: أرأيت يا قومي، أرأيت أخبرون إن كنت على بينة من ربي، أي أني أنا متيقن من صدقي ومعي الدليل ومعي البرهان على بينة من رب، دليل واضح، برهان ساطع بوحدانية الله وبوجوده وبالبعث، بصدق البعث وبوجود الجنة والنار، على بينة من ربي، وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة. رحمة لكم، رحمة للناس، النبوة والرسالة رحمة. فأنا على بينة ودليل مؤكد، وآتاني ربي رحمة لكم وهي النبوة والرسالة. فعميت عليكم قراءة، فعميت عليكم، فعميت عليكم، ترى فعميت عليكم، خفيت، خفيت عليكم، فعميت أخفاها الله عنكم وأعماكم عنها، فعميت عليكم. والتعبير مقلوب، إذ هو يعمى عنها ولا تعمى هي عنه، وإنما كأنها خفيت النعمة، الرحمة، النبوة، الدليل، الصدق، خفي على الكافر حتى جعل الكافر كالأعمى فلا يراها. فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ هل نكرهكم عليها؟ ولا إكراه في الدين، ألزمه الشيء أوجبه عليه كراهة. أنلزمكموها، هل نلزمكم هذه النعمة أو البينة، أو نكرهكم على رؤية ما خفي عليكم؟ كيف تفنى لنا ذلك؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إذن لأول وهلة حين يقرأ الإنسان فعميت عليكم أو فعميت عليكم، قد يتساءل ذو التفكير السطحي، طالما خفيت عليهم فما ذنبهم؟ فعميت عليكم، قد يتساءل ذو التفكير السطحي، لكن الإجابة في نفس الآية، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذا هو السبب كيف عميت. هم كرهوا الرسالة أولا، هم كذبوه أولا دون إعمال للتفكير، دون إعمال للفكر، هم رفضوا المبدأ، رفضوا المبدأ. جاءهم الرجل يقول ما أنتم فيه ضلال، الحق واضح، إله واحد، المنطق والعقل السليم يقول يسمعون له، يجادلونه، يستفهمون، يبحثون عن الحقيقة. أما الرفض مبدئيا، الرفض، مبادرة بالرفض والتكذيب والكراهة لما جاء به، لابد أن يعمل، لابد أن يعمل عن الحق. ذاك يعلمنا أن الإنسان عدو ما يجهل، ويعلمنا أن الإنسان إذا استمع وإذا سمع يعمل عقله، يعمل فكره، لا يحكم المشاعر، لا يكره أولا، لأن كراهية الشيء تمنع من فهمه، تمنع من فهمه وتمنع من تقبله كذلك. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مال، ها هو المنطق السليم والحجج الواضحة الدامغة. أولا أكد، أكد نوح أنه متيقن مما يقول، مؤمن بحقيقة ما يدعيه، فهو على بينة من ربه. ثانيا هو رسول الله حقا، ومعه النبوة والرسالة وهي رحمة. ثالثا طالما بادروه بالتكذيب وها هم كارهون للحقيقة، فهل يلزمهم ويجبرهم على الحقيقة، أو يجبرهم على الإيمان بالحق وهم كارهون لذلك؟ ولا إكراه في الدين، ولا بد من الاختيار في الإيمان. ذاك هو المبدأ العام.